بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة فيه جملة من الأسئلة، أولها أحد الإخوة يقول بأنه نام عن وتره، يقول نمت بعد صلاة العشاء ولم أوتر، وكذلك لم أستيقظ إلا على أذان الفجر، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ أفيدونا. الوتر كما هو معلوم يقضى حتى ولو كان ذلك بعد صلاة الصبح، ولكن العلماء يختلفون أيقضيه في وقت النهي أو في غيره. من العلماء من يقضيه كالسنن الراتبة كركعتي الفجر، بعض العلماء يقول له أن يقضيها ماذا ولو في وقت النهي، وبعضهم يقول ينتظر طلوع الشمس. ورسول صلى الله عليه وسلم لما نام في واد من الوديان ناموا أيضا عن الصلاة ولم يستيقظوا إلا وقد ظهرت الشمس، أمر قام وصلى ركعتي الفجر، ثم أذن بلال، ثم بعد ذلك صلى الفجر. يقول الأخ إذا لم يوجد إلا شاهد واحد يدعم ذلك الشاهد باليمين، هل هذا في جميع القضايا؟ ليس في جميع القضايا، في الدماء لا ينفع، في كثير من الأمور ليس على إطلاقه، يعني في بعض الأمور وفي بعضها لا. هل يجب على المرأة لبس الجوارب في الصلاة؟ الجواب لا، المرأة مطالبة بتغطي قدميها، ونحن عرفنا في درس ليلة البارحة لسنا في حقيقة ندرس اللباس في الصلاة، بل حتى الآن سيأتينا دراسة اللباس إن شاء الله والأطعمة، لكن بالنسبة للصلاة قلنا تصلي بماذا؟ تصلي بدرع، الدرع الذي هو القميص الذي تلبسه من أي نوع كان، وخمار تغطي به رأسها، وكذلك ملحفة أو قلنا ثوب يعني يسمونه جلال العوام، يعني تأتي به المرأة وتضعه على رأسه وسائر بدنه وتلتف به وهو طويل يغطي قدميها، فهذا كاف، فلا يلزمها أن تلبس حقيقة الجوارب أو الشراب، المهم أن تغطي قدميها، هذا هو المراد. أما وجهها وكفيها فلها أن تخرجهما في الصلاة، وهناك من يرى من العلماء أن تخرج القدمين إذا لم يوجد عندها جنبي. يقول الأخ لو تزوجت امرأة أو لو زوجت امرأة نفسها بدون ولي وهو متزوج، يقصد الزوج الثاني بثانية، هل يعتبر الزواج زنا ويقام عليها؟ ما في فرق بين أن تكون التي زوجت نفسها بغير ولي أن تتزوج شابا وبين أن تتزوج رجلا قد تزوج، المسألة هي الحكم هنا أو الأمر يتعلق بمسألة هل يجوز للمرأة أن تعقد على نفسها، يعني أن تتولى العقد بنفسها بدلا من الولي أو لا. الجمهور لا يجيزون ذلك وقد عرفتم الحديث، أبو حنيفة يجيز ذلك ويتأول الآيات والحديث، لأنه مثلا يتأول ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، يقول إذن الله ترك الأمر بيدها. ولما يأتي إلى حديث أيضا أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل، قال المقصود بذلك نفي الكمال، يعني ليس المراد أنه لا يصح لهذا نفي الكمال، كما خلافهم في الصلاة، هناك حديث عبادة المتفق عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الحنفية لا يرون قراءة الفاتحة في أي صلاة، بل في بعض الصلوات يرون أنها مكروهة أو معصية بعض الحنفية. ما جوابهم عن حديث لا صلاة؟ يقولون هنا المراد نفي الكمال، لا صلاة كاملة أو لا صلاة تامة أو لا. أرد عليهم الجمهور أنه وجد في رواية أخرى في غير الصحيحين رواية صحيحة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهل يجزى؟ لا تصح صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. إذن أيها الأخ العزيز لا يختلف الأمر بين كونها تتزوج واحد عنده واحدة أو اثنتين أو ثلاث، هذا لا يختلف الحكم، النهي يتعلق بكونها تتزوج بغير إذن ولي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الأخ يقول ما معنى إضافة الشيء إلى سببه؟ يعني الأخ يسأل لما أنا قلت وليمة العرس، قلت هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أنت الآن عندما تتوضأ لماذا؟ ما السبب في الوضوء؟ لأجل أن تصلي. وأنت لماذا تأتي المسجد؟ لأجل الصلاة. إذن الآن لما نقول وليمة العرس، هذه الوليمة ما سببها؟ لماذا الناس يعملون وليمة في العرس؟ السبب لأجل العرس، لأجل الزواج، هذا معناه. يعني السبب في إقامة هذه الوليمة هو العرس، أي مناسبة العرس. ما سبب إقامة الوليمة عندما يأتي إليك ضيف من بلادك أو أخ عزيز أو وال؟ لأن السبب أنه جاءك ضيف. الأخ يسأل يقول ما قراءة الفاتحة؟ يعني أنت تسأل هل هي ركن؟ لا شك بأن قراءة الفاتحة ركن، وهي ركن في حق الإمام، وكذلك أيضا في حق المنفرد، لكن الخلاف في حق المأموم. الشافعية يرون أنها تقرأ بكل حالة، يرون أنها ركن، وأنه لا تصح صلاتك بدون أن تقرأ الفاتحة. وأبو هريرة ذكر بأنه يقرأها حتى ولو مع الإمام الصحابي. لكن هناك سكتات يسكتها الإمام قبل قراءة الفاتحة، بعد قراءة الفاتحة فقرأ بها. لو أنك لم تقرأ الفاتحة فما الحكم؟ إذا كان الإمام في صلاة جهرية فلا ينبغي ماذا؟ أن تقرأ والإمام يقرأ، لأن صلى الله عليه وسلم.